الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ندخل على الكلام الثاني حتى نبينه، وقدر الإمكان نتعلم مما فيه من خير، وإن كان فيه أخطاء فكل مجتهد نصيب الخير بإذن الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف: السؤال الأول، هل عبارة لولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما خلق الله الخلق صحيحة المعنى ولا تتعارض مع أصول الدين وأساسيات الاعتقاد الصحيح؟ وما هو معناه؟ بيّن أن هذه الكلمة أصالة مأخوذة عن حديث، وهو حديث لرواه الحاكم. إيش هو؟ قال الله لآدم: لولا محمد ما خلق. وقلنا هذا الحديث إيش؟ كالشمس، صحيح صحيح عند أهل الكذب والبطلان، ليس عندنا، هذا باطل وهو كذب موضوع مختلق. نعم. وبيّن أن في كلمات أخرى مثل هذه الكلمات، بأن القوم يقولون بأن الذي استحق الصفات الإلهية والذاتية المقدسة هو محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. الجواب: الأصل في الألفاظ التي تجري على ألسنة الموحدين أن تحمل على المعاني التي لا تتعارض مع أصل التوحيد، ولا ينبغي أن نبادر برمي المسلم بالكفر والفسق والضلال والابتداع، فإن الإسلام قرينة قوية توجب علينا أن نحمل ألفاظه على معناه الظاهر إن اختلف كفرا أو فسقا، وتلك قاعدة عامة ينبغي على المسلمين تطبيقها في كل العبارات التي يسمعونها من إخوانهم المسلمين. جزاك الله خير. هنا لابد من وقفة، كلام متين وصين، إحسان الظن بالمسلمين، هذا أصل ديننا. وقد قال الله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. هذا في ديننا، وأقوى ما يمكن أن نعمله في مسألة الإيمان والكفر. فمن ثبت إيمانه بيقين فلا يخرج من هذه الدائرة إلا بيقين. وإحسان الظن بالمسلم إذا أتى بالكفريات أو أحوج ما نكون إليه الآن، حتى لا نكون لا من الخوارج الذين قنطوا عباد الله من دين الله ومن رحمة الله في أولا، ولا من المرجئة الذين ميعوا القضية. نحن وسط بفضل الله سبحانه وتعالى. الأصل أن نحسن الظن من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: لو وجدت المرأة على واحدة إيمان وتسعة وتسعين كفر لحملت على الواحدة الإيمان إحسانا للظن بإيش؟ بالمسلم. هذه قاعدة لابد أن نعلمها، لابد من إحسان الظن بالمسلم. فإن وجدت ساجدا لصنم فقل: قرأ القرآن، فذهل وهو يتدبر فقرأ السجد فسجد وصادف سجوده أمام الصنم. لكن سنبين بعد ذلك، أقول بأن السجود للصنم إيش؟ كفر. لابد أقول ذلك، لكن هو القائل أو الفاعل أقول إحسانا للظن به أنه قرأ قرآنا وقرأ سورة فيها آية السجدة فسجد فصادف السجود وهذا الصنم. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. يحتمل ولا ما يحتمل؟ يحتمل. صحيح ولا لا؟ فنحن نقول نحسن الظن بالمسلمين وهذا أصل ديننا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من أحسن الناس ظنا في المسلمين، من أشد الناس حسن الظن بالمسلمين. ولا يشوش على ذلك لما مر الرجلان وكان يسلم مع صفية فقال على رسليكما إنها صفية، لا والله ما أساء الظن بهما قط رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يعلمنا بعدم إساءة الظن، بل قال ذلك تعليما لهم وخشية عليهم حتى لا يدخل الشيطان في صدورهم شيئا فيهلكون بذلك. ولذلك قالوا سبحان الله يا رسول الله، لا يمكن لأحد أن يظن برسول الله إلا الخير، قالوا سبحان الله يا رسول الله. فقال لهم الرسول إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فحسم المادة وسد الباب عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن الظن بالمسلمين. لما جاء عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي بلتعة بعدما بعث الكتاب إلى أهل مكة، قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال له لا يا رسول الله، لا تعجلن علي يا رسول الله، والذي نفسي بيدي ما فعلت ذلك ردة عن ديني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق. وهذا الشاهد الذي نريد من القصة، لأنه قال كان لي قوم، يعني قومه كانوا في مكة وليس لي يد هناك، فأردت أن أجعل لي يدا حتى أحمي قوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إحسانا بالظن بحاطب، وجاءه الوحي بذلك موافقا، قال قد صدق. ثم جاء الوحي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر دعه لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. فالأصل الأصيل من ديننا إحسان الظن بالمسلمين، والأصل الأصيل من ديننا إذا وقع الكفر أو الفسق أو الفجور من المسلم نحسن به الظن. لما؟ لأن هذه لها لوازم عظيمة جدا وتبعات كل مسلم يحبها، ألا وهي إذا أحسنت الظن بالمسلم ستذهب ستنصحه في الله وترحمه وتغفر له وتذهب إليه تقول إني أنا أخوك أحب أن أكون في خير وتكون في خير، أحب أن أكون في عافية وتكون في عافية. فلذلك إحسان الظن بالمسلمين من أصل أصيل من ديننا. وقد بيّن السلام أنه علامة الإيمان، فالذي يسيء الظن هو أصلا مسيء، لأن المرء يظن في الناس بما يظنه في نفسه أو بما يراه في نفسه. أرأيت العوام يقولون الزاني دائما ينظر الناس بأنهم زناة، والسيء دائما ينظر الناس بأنهم على سوء. فإحسان الظن بالمسلمين أصل أصيل من ديننا، لكن لا نتعدى هذا الطوق حتى نميع القضية كما سيأتي. فنحن نقول نعم إحسان الظن بالمسلم ولو وقع في كفر ولو وقع في فسق ولو وقع في فجور نحسن به الظن ونحمله على أحسن المحامل، وهذا فعل ربنا بنا سبحانه جل في علاه، وأن الله يغفر الكثير من الزلل ويقبل القليل من العمل. فلا بد أن نكون على باب من هذا الفعل وأن نتعامل بما يحبه الله جل في علاه من إحسان الظن بالآخرين. نعم. والنظر في ذلك مثلا، فالمسلم يعتقد أن المسيح عليه السلام يحيي الموتى ولكن بإذن الله، وهو غير قادر على ذلك بنفسه وإنما بقوة الله وحوله. والمسيحي يعتقد أنه يحيي الموتى ولكنه يعتقد أن ذلك بقوة ذاتية، وأنه هو الله أو ابن الله أو أحد أقاليم الإله الذين يعتقدون. وعلى هذا فإذا سمعنا مسلما موحدا يقول أنا أعتقد أن المسيح يحيي الموتى ونفس تلك المقولة قالها آخر مسيحي، فلا ينبغي أن أظن أن المسلم تنصر بهذه الكلمة، بل أحملها على المعنى اللائق بانتسابه للإسلام ولعقيدة التوحيد. هذا باطل، هذا كلام باطل. أما أن نقول نحسن به الظن وأنه وإن وقع في مثل هذا الكفر وقال عيسى يحيي الموتى أو محمد يحيي الموتى أو موسى يحيي الموتى ولم يقل بإذن الله، لا يمكن نحسن الظن به على أن هذا فيه جهل، فيه موانع معينة أن نكفره. لكننا لا نحسن الظن باللفظ، بل لابد أن نوضع اللفظ موضعه، أن نضع اللفظ موضعه وأن نقول هذا كلام كفر. فهذه الفقرة فقرة تمييع، لا يصح أن نميع قضية الدين، بل الألفاظ لها أحكام عندنا لابد أن نضعها في موضعها الصحيح الذي وضعها الله جل في علاه. وأبين بطلان هذا الكلام بالدليل والأصل، لأننا لا نتبع الهوى وما نتحرك إلا بدليل. قال قوم على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته الكرام ما أرى أرغب بطونا من أصحابنا، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتكلم عن وسلم وعن أصحاب وسلم، أرغب بطونا وأجبن عنده اللقاء. نحسن الظن بهم، نعم نحسن الظن بهم، لكن هذا الكلام موضعه في الشرع لابد أن نضعه في موضعه. ولذلك الشرع هنا قد وضع الكلام في موضعه. فمن قال أن عيسى يحيي الموتى دون أن يقرنها بإذن الله نقول هذا كفر، لأن الذي يحيي الموتى هو من؟ هو الله جل في علاه. الذي يخلق ويرزق ويميت ويحيي هو من؟ هو الله جل في علاه. فلذلك قال الله جل في علاه لما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنما ووصلوا هذا الكلام قالوا إنما كنا نخوض ونلعب. هذا أيضا من زيادة إحسان الظن كما فعل مع المنافقين وأذن لهم. فما زاد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بما إلا بما قاله الله جل في علاه: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذر قد كفرتم بعد إيمانكم. لا نأتي لرجل مثلا يرسم الكاريكاتير ويقول واخذ طبال بهذه الآلة ويقول للراقصة ارقصي على الشمال لا على اليمين، لأن اليمين ايش فيه خير؟ الميمنة خير من، أو ارقصي على اليمين دون اليسار لأن الميمنة خير من الميسرة. محسن الظن به في أي شيء، هذا الذي فعله أو قاله كفر. فلابد أن نبين للناس أن هذه الكلمة كفر وأن هذا الفعل فعل كفر، حتى ينأى الناس بأنفسهم عن هذه الرذائل، حتى ينجو المرء فلا يقع في الكفريات ويستبيحها فيألفها بعد ذلك فيحب الكفر على الإسلام. فوجب علينا شرعا أن نضع الألفاظ في موضعها. فإن الله جل في علاه لم يعني يرفع عنهم الوزر لما قالوا أرغب بطونا وأجمل عند اللقاء. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وأيضا لما جاء الرجل من الخوارج ينظر إلى السلم ويقسم في الغنيمة فقال له: يا محمد، هذا جل لا يعرف كيف يكلم نبي الله رسول الله الأمين الصادق المصدوق. فقال: يا محمد، أدي قسمة لا يربي أهل الله. أو قال له في رواية: قال أعدل. الصحابة ما قالوا هذا قد ظهر إسلامه فنحمل كلامه على أحسن المحامل. لا والله، هو لا ينشغل بقضية العين، هو ينشغل بقضية النوى. فقال خالد بن الوليد: دعني أضرب عنق هذا المنافق، هذا الذي قاله نفاق. فلابد أن يوضع في موضعه. فمن قال بمثل هذا الكلام وقال بأن محمد ما خلق الله الخلق إلا له، فهذا الكلام كلام تميع، وهذا الكلام كلام يضيع لنا أصول الشريعة ومقاصد الشريعة. فلابد أن نضعها في موضعها. لا نقول أنها توافق أصول الإسلام، هذا تميع للناس وأيضا ذريعة إلى الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالألفاظ وإن كانت مهمة بالكفر لابد أن نضعها في دائرة الكفر. أما الشخص فلنا ضوابط أخرى. نقول: الدين جاء يفرق بين النوع وبين العين. الدين جاء يفرق بين النوع وبين العين. فالقائل كلمة الكفر وفاعل فعل الكفر. نقول: القول قول كفر والفعل فعل كفر، والقائل والفاعل ليس بكافر. ليس لنا أن نخرج أحدا من دائرة الإسلام، لابد أن تقام عليه الحجة من عالم حرير مجتهد، لابد من إقامة الحجة وإزالة الشبه، لابد من توفر شروط وانتفاء موانع. والشرع هو الذي جاء وفرق بين النوع والعين. شرب الخمر ورجل من الإسلام نحن نحسن به الظن، لكن وجدت الكاس في يدي شرب الخمر فأقول له: أنا أحسن الظن بك، أنت لا تشرب الخمر، لكن هذه كأس خمر، هذه محرمة، ألقيها وإلا سأمتنع عن النصيحة إن لم أعلم ضوابط الألفاظ. لو كانت هذه اللفظة غير منكرة فلما أنكر؟ فلما أذهب فأنصح؟ تعطيل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مفهوم هذه القضية؟ فلابد أن أفهم اللفظ، ما موضع اللفظ. إن كان منكرا فأنكره وإن كان مقبولا فأقبله. فلما قال الرجل اعدل قال له: دعني أضرب عنق هذا المنافق. وقضية النوى والعين قد فصلنا فيها كثيرا قبل ذلك. وأروع ما يكون مثلا أو حديثا يبين لنا أصلا أصيلا في هذا الباب تفريق بين النوى والعين هو حديث إيش؟ الصحابي الذي كان يشرب الخمر لما قال خالد بن الوليد: لعنة الله عليك، ما أكثر ما يؤتى بك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه. عجيب، نهاه عن أن يصفه وينعته باللعن مع أنه لعن شارب الخمر. أما قال ابن عباس عن السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن في الخمر عشر منها الشارب، ومع ذلك يقول للذي أوتي به يضرب يجلد في شرب الخمر. قال: لا تلعنه، مع أنه قال لعن لكن قال لا تلعنه عينا. ثم قال: والله ما أراه إلا يحب الله. فأعمل الأمرين، الأمر الأول أقر على أن شرب الخمر يستحق صاحبه اللعن، لكن العين، قضية العين لسنا بصددها. المسألة إلى الله وإلى رسوله ثم إلى العلماء المجتهدين الذين يقيمون الحجة ويزيلون الشبهة. إذن في آخر الفقرة هناك تميع، وهذا التميع هو أننا لابد أن نضع الألفاظ في موضعها ولا نمررها ونقولها بتوافق أصول الشريعة من أجل لم الشمل. لا، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. لا إله إلا الله. فإن اعتقد أي إنسان أن الله خلق الخلق من أجل مخلوق فهذا ليس كفرا ولا يخرجه من الملة، غاية الأمر أنه اعتقد أمرا خلاف الواقع، هذا إن كان الاعتقاد خاطئا. ولكن معنى قولنا لولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما خلق الله الخلق ليس كذلك، فتلك عبارة لا تتناقض مع الإسلام وأصول العقيدة وأساسيات التوحيد، بل تؤكده وتداعمه، خاصة إذا فهمت في الشكل الصحيح الذي سنبينه إن شاء الله. فمعنى القول بأنه لولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما خلق الله الخلق هو أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتحقيق العبادة هي خدمة الخلق، والعبادة لا تتحقق إلا بالعابدين، فالعبادة عرض قائم بالعابد نفسه، وأفضل العابدين هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو عنوان العبادة وعنوان التوحيد. كما أن الآية تتكلم عن الجن والإنس ولا تتكلم عن الخلق أجمعين. أما باقي ما في السماوات والأرض فهو مخلوق لخدمة الإنسان، قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو عنوان الإنسانية، بل هو الإنسان الكامل، ولقد خاطبه ربه بذلك قائلا له سبحانه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وعلى هذا كانت تلك العبارة منسجمة تمام الانسجام مع أصول التشريع الإسلامي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كف هذه الجزئية. إذن هو يحوم حول قضية الخلق، وأن قضية الخلق العبادة، والعبادة تتعلق بالعابد، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد العباد لأبي هو وأمي. أولا لنا ملاحظ على هذا الكلام، نقول أولا إن الله جل في علاه ما خلق الخلق إلا لمهمة عظيمة، لوظيفة جسيمة، خلق الخلق لعبادته. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الله جل في علاه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ولتنبوا الطاغوت، ومن يقل منهم إني إله من دون الله فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، في رواية حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأني رسول الله. وحديث معاذ: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قالها ثلاثا، ثم قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذه أصيلة أصلية في وظيفة خلق الخلق، فإن الله خلقهم للعبادة. فإذا كان الله جل في علاه في القضية العظيمة التي خلق من أجلها الخلق هي العبادة، فقد قال وأقر بها، ثم قال: والعبادة منوطة بالعبد. فنقول هذا الفهم الذي فهمته أنت القرآن يخالفه والشرع يخالفه، إن الله جل في علاه ما صرح بذلك، وما قال خلقت الخلق للعبادة وأعبد الناس محمد مثلا، أو خلقت الخلق من أجل محمد، بهذا اللزوم الذي تبينه أنت، وأيضا تأتي تقربه للأذهان. قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. أطبق المفسرون على قول الله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون، أعلم أن من هؤلاء، من ضئب هؤلاء، يخرج من نسل هؤلاء الأنبياء والأولياء، ويخرج الصالحون والمجاهدون والذين يبيعون أنفسهم لله جل في علاه، وما قصروا الأمر وما حصروه في محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا فالقصر والحصر في محمد صلى الله عليه وسلم يبخس حقوق الآخرين، وهذا أيضا مصادم لأصول ديننا ولأصول شرعنا، إذ من الأصل الأصيل في شرعنا إنزال الناس منازلهم وإعطاء كل ذي حق حقه. فإبراهيم من أعبد الناس لله جل في علاه، فموسى من أحسن الناس قربا من الله جل في علاه، فعيسى من أعظم الرسل عند الله جل في علاه، وأنت بذلك تبخس حق هؤلاء، وقد ذكرهم الله في غير ما موضع من كتابه، بل أمر نبيه أن يقتدي بهؤلاء: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. فأمره باقتداء هؤلاء والائتساء بفعل هؤلاء واقتفاء أثر هؤلاء الأنبياء العظام الذين اصطفاهم الله على الخلق. فالقصر والحصر على محمد صلى الله عليه وسلم لا نجني منه إلا الغلو في محمد صلى الله عليه وسلم والرفع بمحمد إلى درجة الإلهية والربوبية. إذن قضية الخلق هي قضية العبادة صرح بها الله جل في علاه، وحتى لما بين الله جل في علاه بعد المراجعة من الملائكة قال إني أعلم ما لا تعلمون، تضم وتشمل كل الذين يعبدون الله جل في علاه، ما يخلع عصر ولا مثل من عابد لله جل في علاه. فإن قلنا بقولك فلابد أن نقول وخلق الله الخلق لإبراهيم، وخلق الله الخلق لموسى، ولولا عيسى ما خلق الله الخلق، ولولا نوح ما خلق الله الخلق. فهذه القضية نقول هي قضية أجلاها الله لنا حتى يعتز بها الإنسان ويعلم أن مقام العبودية لله جل في علاه هو أرفع المقامات، ولا ينحصر في أحد ولا يقتصر على أحد، وإن النبي صلى الله عليه وسلم عز وارتقى وارتفع بمقام العبودية كما بين الله جل في علاه في مقام الدعوة إلى الله، فلما قام عبد الله يدعوه، وأيضا في مقام التحدي قال الله تعالى فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وفي مقام الإعجاز قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الغرض المقصود القضية الجوهرية التي خلق الله الخلق من أجلها هي العبادة، ولا تتمثل في شخص ولا تنحصر في شخص بحال من الأحوال، قد خلق الله الخلق بأسرهم لعبادته جل في علاه. نعم. وعلى هذا بين تلك العبارة منسجمة تمام الانسجام مع أصول التشريع الإسلامي، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو محقق حكمة خلق الخلق، لأنه عنوان قضية التوحيد والعبادة التي هي حكمة خلق الجن والإنسان، وهو الإنسان الكامل وعنوان الإنسانية التي من أجلها خلق الله ما في السماوات والأرض، والله تعالى أعلى وأعلى. فقلنا هذا الكلام مهم يوهم الحصر والقصر على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالكلام مثل ما قيل في محمد يقال في إبراهيم في موسى في عيسى في أولي العزم من الرسل، بل في الأنبياء والمرسلين. يبقى الختام لهذا الكلام، نحن معك بأن عنوان الإنسانية الكاملة هو النبي صلى الله عليه وسلم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعبد الخلق لله جل في علاه. فإذا إن كان هو عنوان الإنسانية، إن كان هو الذي يحقق قضية القضية الكلية التي خلق من أجلها البشر، نلزمك بلوازم اتق الله ربك واتسي بعنوان الإنسانية، اتق الله ربك. أنا أتكلم لشخصي، أتكلم عن إيش مثل البشر بأسرهم. إذا قلنا بهذا الكلام وقال الناس عنوان الإنسان الكامل تحقيق القضية الكلية العبادة من النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نقول لأنفسنا الآن وجب علينا لزاما أن نأتسي برسول الله، أن نأتسي بعنوان الإنسانية، أن نأتسي بالكمالات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حرج أيما تحريج على الصلاة في المساجد التي فيها قبور. إن قلت بأن الله خلق الخلق للعبادة وأن أشد الناس عبادة هو النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى وجب على كل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم الصلاة في القبور. فلما إباحة الصلاة في القبور وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت يقول ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد؟ وجب عليك الالتزام بعنوان الإنسانية بمحقق القضية الكلية أن تأتسي به وتقتفي أثره. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلنها صراحة على المنبر عندما جاء الرجل قال ما شاء الله وشئته، قال بئس خطيب الأمة أنت، أجعلتني لله ندة؟ وأيضا قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلما الإباحة بأن الإنسان إذا حلف بالنبي أو أقسم بالرحمة أو بالأمانة أنت تمر هذه الأمور؟ لما لا تقف معها وقفة وأن الذي حقق العنوان عنوان الإنسانية أو القضية الكلية حققها هو النبي صلى الله عليه وسلم، لما لم تأتسي به في هذا؟ فنحن نلزم من قال بهذا الكلام أن يأتسي بمن حقق القضية الكلية فليحققها كما حققها النبي صلى الله عليه وسلم. ولما إباحة النذور عند القبور؟ لما الطواف بالقبر؟ لما دعاء المقبور؟ لما التوسل بالأموات ولم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حقق القضية الكلية؟ قد قررنا بأن القضية الكلية التي من أجلها خلق الخلق عبادة الخالق جل في علاه، والذي حقق هذا هو من؟ هو رسول الله. فلذلك نقول لولا محمد ما خلق الله الخلق. نقول نعم نحن نتنزل على ذلك فنقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلما التوسل بالأموات؟ فلما دعاء الأموات؟ فلما النظر للأموات؟ فلما إباحة الصلاة في المساجد التي فيها القبور؟ وكل ذلك يضاد القضية الكلية التي حققها عنوان الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم. إذا هذا الكلام زيف، لا يمكن أن يكون حقيقة ولا يمكن أن نقبله، ولا يمكن أن نرفع له رأسا ونقول هذا كلام موهم أيضا لا يجرنا إلا في الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول القائل ومن جودك الدنيا ودراسها ومن علومك علم اللوح والقلم. ولذلك السائل سأل هذا السؤال قفظ قفزة بديعة بسبب إمرار مثل هذا الكلام الموهم الذي يستلزم الغلو في السلم، قفز قفزة أقوى منها وأكبر وأعظم إلى الغلو الآخر في النبي صلى الله عليه وسلم في السؤال الثاني. وهو السؤال الثاني، هل النبي صلى الله عليه وسلم نوح أم هو بشر مثلنا كما أخبر القرآن؟ نعم. طيب هذا السؤال الناس يقولون أن السلم من نور، كثير منهم طبعا من هؤلاء الطوائف يقولون محمد من نور ولا ظل له، يعني السلام كان يمشي لا ظل له، لما؟ لأنه من نور. وهذه أيضا كما قلنا مش من بنات أفكاره، هم يحتجون بأثار فلهم حديث ذلك، وهذا الحديث كما قلنا باطل موضوع أيضا، يحتجون بالموضوعات. أول خلق الله أو قال النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر أول ما خلق يا جابر ربك، أول ما خلق الله يا جابر نور نبيك، أول ما خلق الله يا جابر نور نبيك. وفي رواية أخرى أيضا باطلة مختلقة مصنوعة موضوعة، كنت نورا بين يدي ربي قبل أن يخلق آدم 14,000 عام، كنت نورا بين يدي ربي عز وجل قبل أن يخلق آدم 14,000 عام. هذه أيضا من الأحاديث التي يستدلون بها أن النبي صلى الله عليه وسلم نور وجسد نور. هنا المصنف يبين أن رسول الله نور وأن رسول الله بشر، ويقول بالقاعدة المهمة التي سنفصلها الأسبوع القادم، إننا مأمورون بالعمل بكل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، ندور معه حيث دار، حيث ما جاءنا الشرع قلنا حي هلا سمعنا وأطعنا، فقد جاءنا الشرع بأنه نور ثبتنا أنه نور، وجاءنا الشرع بأنه من طين أو بشر ثبتنا بأنه بشر، فنقول لا مضاد ولا مشاحة أن نقول هو بشر وهو نور. والإشكال الوحيد الذي نلزمه به ائتنا بدليل واحد، أن في ذات مرة مشي النبي صلى الله عليه وسلم في ظلمة دامسة فوجدنا النور يشع من كل مكان لما يسير صلى الله عليه وسلم فيه، فيستضيء الصحابة بهذا النور ويمشون خلفه، كما سنبين ذلك الأسبوع القادم، ونبين مغزى الكلام على أن السلم نور وأن السلم بشريته ليست كبشرية البشر، وهذا غلو كما قلنا سنبينه ونفصله الأسبوع القادم إن شاء الله. وهذا غلو كما قلنا سنبينه ونفصله الأسبوع القادم إن شاء الله. وهذا غلو كما قلنا سنبينه ونفصله الأسبوع القادم إن شاء الله. وهذا سمعنا وأطعنا، فقد جاءنا الشرع بأنه نور ثبتنا أنه نور، وجاءنا الشرع بأنه من طين أو بشر ثبتنا بأنه بشر، فنقول لا مضاد ولا مشاحة أن نقول هو بشر وهو نور. والإشكال الوحيد الذي نلزمه به ائتنا بدليل واحد، أن في ذات مرة مشي النبي صلى الله عليه وسلم في ظلمة دامسة فوجدنا النور يشع من كل مكان لما يسير صلى الله عليه وسلم فيه، فيستضيء الصحابة بهذا النور ويمشون خلفه، كما سنبين ذلك الأسبوع القادم، ونبين مغزى الكلام على أن السلم نور وأن السلم بشريته ليست كبشرية البشر، وهذا غلو كما قلنا سنبينه ونفصله الأسبوع القادم إن شاء الله. وهذا غلو كما قلنا سنبينه ونفصله الأسبوع القادم إن شاء الله. وهذا غلو كما قلنا سنبينه ونفصله الأسبوع القادم إن شاء الله. وهذا سمعنا وأطعنا، فقد جاءنا الشرع بأنه نور ثبتنا أنه نور، وجاءنا الشرع بأنه من طين أو بشر ثبتنا بأنه بشر، فنقول لا مضاد ولا مشاحة أن نقول هو بشر وهو نور. والإشكال الوحيد الذي نلزمه به ائتنا بدليل واحد، أن في ذات مرة مشي النبي صلى الله عليه وسلم في ظلمة دامسة فوجدنا النور يشع من كل مكان لما يسير صلى الله عليه وسلم فيه، فيستضيء الصحابة بهذا النور ويمشون خلفه، كما سنبين ذلك الأسبوع القادم، ونبين مغزى الكلام على أن السلم نور وأن السلم بشريته ليست كبشرية البشر، وهذا غلو كما قلنا سنبينه ونفصله الأسبوع القادم إن شاء الله. وهذا غلو كما قلنا سنبينه ونفصله الأسبوع القادم إن شاء الله. وهذا غلو كما قلنا سنبينه ونفصله الأسبوع القادم إن شاء الله. وهذا سمعنا وأطعنا، فقد جاءنا الشرع بأنه نور ثبتنا أنه نور، وجاءنا الشرع بأنه من طين أو بشر ثبتنا بأنه بشر، فنقول لا مضاد ولا مشاحة أن نقول هو بشر وهو